الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يقول جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. وقد مرت هذه الآية أو قريبا منها في الآية الثالثة، يقول جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وهنا يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال العلماء: هاتان الآيتان، الأولى في المقلد، في العامي الجاهل المقلد، وهذه الآية في دعاة الضلالة، في الرؤوس الذين يفعلون ما يفعلون عن علم. قال ابن كثير: لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ذكر في هذه الآية، ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع، فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح، بل لمجرد الرأي والهوى. وقال السعدي رحمه الله: بغير علم ولا هدى، قال: بغير علم صحيح ولا هدى، أي غير متبع في جداله هذا من يهديه، لا عقل مرشد ولا متبوع مهتد. والمجادلة مفاعلة من الجدل، وهي كما قال ابن عاشور هي المخاصمة بالقول وإرادة الحجة عليه، فتكون في الخير كما في قوله جل وعلا عن إبراهيم: يجادلنا في قوم لوط، وتكون بالشر كما هنا وفي قوله: لا جدال في الحج. فهم يجادلون بغير علم صحيح ولا هدى من الله ولا كتاب منير ولا كتاب بين واضح فيه الحق يبينه، فإنما يقولون هذا من وحي الشيطان لهم واتباع الهوى ومعارضة الحق بعقولهم وآرائهم وعادات آبائهم. ثم قال ثاني عطفه: ليضل عن سبيل الله. العطف هو الجانب، وعطف الرجل جانباه من اليمين والشمال، والمراد أن هذا الرأس المجادل بالباطل بغير هدى ولا علم ولا كتاب منير، المراد أنه مستكبر عن الحق إذا دعي إليه. ثاني عطفه يعني مستكبرا عن الحق إذا دعي إليه، متبخترا. قال هذا ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل معنى ثاني عطفه أي لاون عنقه، لاون يلوي عنقه مرحا وتكبرا كما قاله الزجاج. وقيل وهذا وهو على كل حال يلوي رقبة، نعم يلوي عنقه وهي رقبته، يعني يعرض عن الداعي إلى الحق ويثني رقبته استكبارا، كما قال جل وعلا: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر مجنون، ساحر أو مجنون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقال لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس، أي تميله عنهم استكبارا عليهم. وقيل إن المراد بهذا الإعراض ثاني عطفه يعني معرض عن الحق، معرض عن الحق تماما. قال جل وعلا: ليضل عن سبيله، اللام يحتمل أن تكون لام العاقبة لأجل أن تكون عاقبة أمره إضلال الناس عن سبيل الله، وإن كان لا يقصد هذا لكن هذه عاقبة أمره. ويحتمل أن اللام للتعليل وهو أظهر، أنه يفعل ذلك لعلة لأجل أن يضل الناس عن سبيل الله، والسبيل سبيل الله الطريق الموصلة إليه، اهدنا الصراط المستقيم، لأن سبيل الله جاء موحدا لأنه واحد، والله أمر باتباع سبيله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والآخرون يتبعون سبل الشيطان، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال جل وعلا له في الدنيا خزي لهذا المجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، والثاني عطفه المتكبر المتجبر الذي يريد إضلال الناس عن الحق، له في الدنيا خزي. قال ابن كثير وهو الإهانة والذل، كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة، لأنها أكبر همه ومبلغ علمه، كما قال تعالى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك. أي يقال له هذا تقريعا وتوبيخا. إذن له في الدنيا خزي، إذلال وإهانة، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، نذيقه أي نعذبه فيذوق العذاب يوم القيامة في النار، عذاب الحريق أي المحرق، عذاب النار الذي يحرق الأبدان، فما جاء في الآثار أن فخذ الكافر مثل جبل البيضاء ومقعدته كما بين مكة والمدينة، وأنه يحرق بالنار حتى يصير مثل الذباب، ثم يعاد يعظم خلقه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا ذلك أي هذا العذاب الذي هو خزي في الدنيا وتعذيب في النار وإحراق له وإذاقة له عذابها بما قدمت، أي بسبب الذي قدمت يداك، فالباء هنا للسببية، لأن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعمله، فالجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما يحتمل أن تكون مصدرية فيكون المعنى بسبب تقديم يديك، ويجوز أن تكون موصولة والمعنى بسبب الذي قدمت يداك، والمراد الذي عملته، لكنه عبر باليدين عن بقية البدن لأنها هي التي تباشر المعاصي غالبا، والسعي يكون بها، فهو من باب التعبير بالجزء وإرادة الكل. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد جل وعلا. قال ابن كثير وأن الله ليس بظلام للعبيد، كقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. إذن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فهذا الخزي وهذا العذاب وهذا الإحراق هو بسبب كسب يدك، بسبب كسب يد الكافر، والله جل وعلا لا يظلم العبيد شيئا، ولا مثقال ذرة، بل من كرمه وجوده يضاعف الحسنات أقل ما يكون 10 مرات، ويضاعف فوق ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والسيئة يثبتها كما هي، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. دليل على تنزهه عن الظلم جل وعلا، فهو يعذب العباد بأعمالهم وأفعالهم. قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس، من هنا كما سبق تبعيضية، من يعبد الله على حرف. ومعنى على حرف، قال مجاهد وقتاده وغيرهما على شك، على حرف يعني على شك في أمره وفي دينه وفي هذه العبادة. وقال غيرهم يعني غير مجاهد وقتاده على طرف، على حرف يعني على طرف، ومنه حرف الجبل أي طرفه، أي دخل في الدين على طرف، فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر، يعني على طرف من الدين غير متمكن وغير جازم فيه، ينظر هل يجد فيه بغية أم لا، ما فيه انقياد تام، ينظر هل يحصل لشيء من الدنيا وإلا لا. قال ابن كثير: وقال البخاري وساق بسنده عن ابن عباس قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإذا ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. وقد تكلم العلماء في المراد بقوله ومن الناس، فقال بعضهم: هم المنافقون، قال: هم المنافقون دخلوا في الدين، فإما وجدوا شيئا من الدنيا انقلبوا، وإن اعطوا منها رضوا، وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون. وقال بعض المفسرين: هي في الأعراب، كما مر عن ابن عباس، وكذلك جاء عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، يعني ولادة أنعامهم، قالوا: إن ديننا هذا لصالح، فتمسكوا به، وإن وجدوا عاما جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما في ديننا هذا خير. فأنزل الله على نبيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وكذلك جاء نحوه عن ابن عباس من طريق العوفي قال: كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة، فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما رضي به واطمأن إليه. وقال: ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيرا. وإن أصابته فتنة، والفتنة البلاء، أي وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان، فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا، والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا، وذلك الفتنة. وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية. إذن الآية إما أن المراد بها المنافقون نزلت في المنافقين، وإما أنها نزلت في الأعراب الذين يأتون ويدخلون في الدين لكن على حرف وعلى طرف وعلى شك وتوجس، فإن أصابهم خير الدنيا ثبتوا، وإن لم يصبهم أصابتهم فتنة نكسوا وتركوا الدين. ولا مانع أن نقول بأن الآية تشمل القسمين وتشمل الفريقين. قال جل وعلا: فإن أصابه خير قال الطبري: الخير هنا السعة من العيش وما يشبهه من أسباب الدنيا. اطمأن به، استقر بالإسلام وثبت عليه، وإن أصابته فتنة، قال الطبري وهي الضيق بالعيش وما يشبهه من أسباب الدنيا، انقلب على وجهه. قال ابن كثير: أي ارتد كافرا، سقط يعني انقلب يعني سقط وانكب وانقلب على وجهه إلى الكفر بدل أن كان مؤمنا، لأن إيمانه كان على حرف وعلى طرف. خسر الدنيا والآخرة، أي غبن من فعل ذلك في الدنيا والآخرة. قال ابن جرير الطبري: أي فلاه أحصل من الدنيا، فلاه أحصل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم، فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة، ولهذا قال: ذلك هو الخسران المبين، أي هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي يدعو هذا الكافر أو يدعو هذا الرجل المنافق أو الأعرابي الذي ارتد ورجع عن دينه، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، فيدعو الأصنام وهي لا تملك ضرا ولا نفعا. قال ابن كثير: أي يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي من الأصنام والأنداد، يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها وهي لا تنفعه ولا تضره. ثم قال: ذلك هو الضلال البعيد، هو الضلال البعيد الذي قد بلغ غاية بعيدة في البعد عن الحق، نسأل الله العافية والسلامة. فكيف يدعو من لا ينفعه ولا يضره؟ كيف يدعو من لا يسمعه ولا يجيبه؟ كيف يدعو من لو بقي الدنيا كلها يدعوه ما استجاب له، ويوم القيامة يكون عدوا له؟ فهذا ضلال لا يشبه ضلال، أعظم الضلال. فأين عقولكم يا عبدة الأوثان والأصنام والقبور والأولياء؟ أين عقولكم؟ تدعون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم، يعني لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وإلا هو يضركم. دعاء غير الله يضر، هو أعظم الذنب، هو الشرك والكفر، أعظم الذنوب. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على خطر الشرك ودعاء الأصنام. لكن الكلام هنا أنها هي لا تملك ضرا ولا نفعا، فلا تملك ضرا تضر به أعداء أتباعها ومن عبدوها وسألوها، ولا تملك لأتباعها نفعا ولا نصرا ولا تمكينا. وليس ببعيد ما مر من قصة إبراهيم وتعطيمه للأصنام وتعليقه الصنم في رقبة كبيرهم، قال: اسألهم إن كانوا ينطقون. وكذلك أصنام قريش ما كانت تنفعهم شيئا. ولهذا لما فشل الإسلام في المدينة حينما قدم مصعب، جاء معاذ بن الجموح إلى صنم قومهم فألقوه في البئر ولطخوه بالعذرة، فجاء كبيرهم فنظفه ثم أعطاه سيفا وقال دافع عن نفسك، فجاءوا وأخذوه من الليل ورموه بالعذرة مع جيفة كلب، فلما رآه استيقظت الفطرة عنده، فقال لو كان إلها يملك نفعا دافع عن نفسه، هذا لا ينفع ولا يضر، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فهي لا تملك ضر ولا نفع، هي بنفسها لا تستطيع أن تضر أو تنفع، لكن الإنسان يضر نفسه حينما يعبدها من دون الله ويدعوها من دون الله، هي ضرر عليه بهذا الاعتبار، باعتبار دعائه لها وإشراكها مع الله، أما هي بنفسها لا تملك ضرا ولا نفعا. قال ابن كثير يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها، وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن. الحقيقة أنه متيقن في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا لبئس المولى ولبئس العشير، لبئس المولى، قيل المولى ابن العم، وقيل المولى الولي والناصر، والعشير قيل هو المخالط المعاشر للإنسان، والمعنى ولبئس الخليط المعاشر والصاحب. قال ابن كثير ولبئس المولى ولبئس العشير، قال مجاهد يعني الوثن، المولى هنا الوثن لأنه يعني اتخذه وعبده من دون الله، يعني بئس هذا الذي دعا به من دون الله مولا، يعني وليا وناصرا، ولبئس العشير وهو المخالط والمعاشر. واختار ابن جرير الطبري أن المراد لبئس ابن العم والصاحب من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وقول مجاهد أن المراد به الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام، والله أعلم. يعني ينبه ابن كثير على أن ما ذهب إليه مجاهد أولى من ما ذهب إليه ابن جرير الطبري، والسياق يدل عليه، لأن الله قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو ضلال البعيد، ثم قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. فالذي يدعو من لا يضره ولا ينفع، يدعو الأنداد والأصنام من دون الله، اتخذها وليا تولاها، فلبئس المولى الذي تولاه، ولبئس العشير لأنه يعاشره يصاحبه يلازمه يختلط به، فلبئس المولى ولبئس العشير لأنه لا يملك نفعا ولا ضرا، وإنما عبادته تضر وتورث الخلود في النار، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. قال ابن كثير لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم، فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات، فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات. سجع مقبول وصحيح وحق، ودلت عليه نصوص القرآن. وهذا ولهذا المعنى، وهو أنه ذكر أهل النار ومن يدعو من دون الله، ثم ذكر الذين آمنوا بالله وما أعده لهم، هذا المعنى هو معنى تسمية القرآن مثاني، لأنه يذكر الشيء ويثني بضده، يأتي بالشيء هو الأول ثم يأتي بالثاني يثني بضده بعده، ويأتي بالجنة بذكر الجنة، ثم يأتي بذكر النار، يأتي المؤمنين المصدقين، ثم يأتي بالعصاة المعرضين، ثم يتكلم يذكر الدنيا ثم يذكر الآخرة وهكذا. فقال إن الله يدخل الذين آمنوا، يدخلهم برحمته وفضله جل وعلا. الذين آمنوا، وقد ذكرنا مرارا أن الإيمان هو التصديق عن إقرار، فصدقوا بقلوبهم وأقروا بالحق والتزموا به، فهذا عمل القلوب. وعملوا الصالحات، الصالحات كل جمع صالحة، وهو كل عمل اجتمع فيه الإخلاص لله والمتابعة فيه للشرع، المتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فلم يكتفي بالإيمان وهو الاعتقاد فقط، قال آمنوا وضموا إلى ذلك العمل الصالح، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان والجوارح. فيدخلهم الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار، كما ذكرنا مرارا أن الجنة جنة واحدة اسم جنس، لكن بداخلها لكل واحد من أهلها جنان وبساتين كثيرة لا يعلمها إلا الله، تجري من تحتها الأنهار، من تحت هذه الجنات وهذه البساتين أنهار مطردة، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إن الله يفعل ما يريد جل وعلا، فهو الفعال لما يريد. فالله يدخلهم الجنة لأنه يريد ذلك ويفعل بهم لإرادته جل وعلا ذلك. وكذلك يدخل الكفار النار لإرادته لذلك، ولكنه جل وعلا ما ظلمهم وإنما بناء على أعمالهم، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، جزاء بما كنتم تعملون. الجزاء من جنس العمل، والآيات في هذا كثيرة جدا. فالله يفعل ما يشاء، ولكن فعله مقتضى العدل والحكمة والخير، لا يظلم أحدا أو يعذبه بغير جرمه وذنبه، ولا يدخل كافرا عدوا لله ورسوله الجنة جل وعلا. قال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. ذكر ابن كثير فيها قولين، فقال قال ابن عباس من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي سماء بيته ثم ليقطع، يقول ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم ونحوه. وهذا ما قرره الشنقيطي في أضواء البيان، قال فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف ثم ليقطع أي ليختنق بالحبل فيشده في عنقه ويتدلى مع الحبل المعلق في السقف حتى يموت. وإنما أطلق القطع على الاختناق لأن الاختناق يقطع النفس بسبب حبس مجاريه. ثم قال فلينظر إذا اختنق هل يذهبن كيده، هل يذهب فعله ذلك ما يغيظه من نصرة الله لنبيه في الدنيا والآخرة. هذا القول الأول، من كان منكم من الناس يظن أن لن ينصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فليمدد بسبب، السبب هو الحبل، الحبل يسمى سببا، فليمدد بسبب إلى السماء، سماء بيته هو، ويعلق حبلا في سقفه ثم ليقطع يعلقه في عنقه ويختنق به حتى ينقطع نفسه فيموت. قيل له هذا على سبيل يعني التهكم به وبيان أن الله ناصر دينه ومظهره، فاختنق يا عدو الله ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ثم قال ابن كثير: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فليمدد بسبب إلى السماء، أي ليتوصل إلى بلوغ السماء، فإن النصر إنما يأتي محمدا، إنما يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم من السماء، ثم ليقطع ذلك عنه، أي إن قدر على ذلك. يعني جعل المعنى: من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه في الدنيا والآخرة فليمد بسبب بحبل إلى السماء ويصعد في السماء، ثم يقطع النصر الذي يأتي من الله يقطعه عن نبيه إن قدر على ذلك. قال ابن كثير: وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى، أنه يمد حبلا في السماء، سماء بيتي، لأن كل ما علاك فهو سماء، فسقف بيتك يعتبر سماء بالنسبة لك لأنه يعلوك فوقك، وهو أولى من القول الثاني. الثاني أين يعلق الحبل؟ لأنه يخالطه، يخاطبهم بما تعقله قلوبهم وما يعقلونه ويفهمونه ويعرفونه. قال: وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم، أبلغ في التهكم في هؤلاء الكفرة الحسدة، فإن المعنى: من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدا وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه، فإن الله ناصره لا محالة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال: فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال ابن كثير: قال السدي: من شأن، يعني من شأن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هل يذهبن كيده هذا ما يغيظه من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عطاء الخرساني: فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ. ونحوه قول الشنقيطي، يعني فلينظر إذا اختنق هل يذهب كيده الذي فعله، أي هل يذهب فعله هذا ما يغيظه من نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب: لا، هذا تهكم واستهزاء بهم، ودليل على أن الله ناصر دينه ومعلن كلمته، هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولله جل وعلا الحمد والشكر على ذلك. ثم قال: وكذلك أنزلناه آيات بينات، كذلك أنزلنا القرآن آيات بينات واضحات الدلالة تدل على الحق وتبينه وتظهره، فمن أخذ به اهتدى ومن أعرض عنه فإنما يضر نفسه. وأن الله يهدي من يريد جل وعلا، يهدي من يريد، يلقي الهداية في قلبه ويسره للهدى، وأيضا هذا بسبب أعماله كما قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهو جل وعلا يهدي ويضل، والعبد يفعل أسباب ذلك فيجازى على حسب عمله لا بعلم الله السابق. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.